صورة عبد صائرا في شبهنا، هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا، تاركا نجد السماء ساكنا أرض العنا، واضعا نفسه طوعا لفداء المقتنى. ذرى الأكوان يسوع.